سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبع هداه إلى يوم الدين. جمعنا الكريم، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. لا نجتمع في هذه الليلة الكريمة من أيام الشهر الفضيل العشر الأواخر التي فيها العتق من النار، نسأل الله أن نكون من العتقاء. نجتمع لنحيي ذكرى مرور العام الأول على وفاة شقيقنا وشيخنا وعمنا المغفور له الشيخ الحاج عباس حسين حسن النبي، أكرم الله في الدارين مثوانا وهو في الجنة يهنا في رضوان ربه. الحديث الشريف يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. والفقيه الكريم جمع كل هذه الصفات، فالصدقة الجارية أنشأ مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم، يعلم فيها الأديان على مدى 50 عاما، والرسول الكريم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو علم ينتفع به كان على مدار تلك السنون إماما ومؤذنا وراعيا لبيت الله، والذي يضع نبلة في بيت من بيوت الله يبني الله له بها قصرا في الجنة، أو ولد صالح يدعو له. وأي دعاء أكرم وأفضل من أن يكون هذا الجمع الكريم في تلك الليلة الغراء من الشهر الكريم، متوجة بعميد القراء من غير منازع الذي أخبر عنه كبار الصالحين أنه سيكون قارئا لأهل الجنة إن شاء الله، صاحب فضيلة مولانا الشيخ الحاج محمود حسنين في الحج، أكرمه الله وأحياه وإياه وأكرمكم جميعا، ونسأل الله ألا يريكم مكروها في عهده لديكم. أمر الحياة عليك، عندما يولد للمرء ولد يفرح القوم ويبتهجون ويهنئون ويضحكون وهو يصرخ لأنه نزل إلى الدنيا. عندما تحضره الوفاة ينقلب الحال، الذين كانوا بالأمس يضحكون هم الذين عند موته يصرخون ويولولون. ويقول شاعر الصوفية في ذلك: ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا، والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمد إلى عمل إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. شيخنا الفقير وعميد عائلة النبيل الشيخ المرحوم عباس حسين كان أبيض القلب نقي السريرة قدم بيت الله وأنشأ مدرسة القرآن وما حمل ظلما لأحد وهذه سيما المؤمنين ومن صفات الصالحين أكرم الله في الجنة مأواه ومثواه ورفعه إلى عليين. أيها الإخوة المؤمنون عمدة القراء صاحب فضيلة مولانا الشيخ الحاج محمود حسن ملك الحج يشرف الآذان بخير الكلم فلنستمع إليه وليتفضل مشكورا. يقيم الصلاة ويؤتي الله الله الله.

Thank you. الحج. Amen. الحج عليك مولانا والله ربنا صلى على النبي وأنا صارني عليك يا محمود الله الله الله الله الله إني أذكى Oh,

Yeah. ثواب من نبي. نعم يا سيدي نعم. الحمد لله صلى الله عليه وسلم.